الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفي بين خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فحي الله ذي الجوه النير الطيبة وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. ما زلنا أحباب كرام نتدارس مباحث أصول الدين وأركان الإيمان، وما زلنا نقرر في ركن عظيم وواجب من واجبات هذا الدين، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر كما قلنا له أشراط وعلامات صغرى وكبرى، وابتدأ ذلك كله ببعثة خير الأنام عليه الصلاة والسلام، إلى العلامات الكبرى التي تنتهي بنهاية العالم، ونهايتها تكون كما قلنا بالنفخ في الصور ليموت الجميع ويبقى الواحد القهار سبحانه وتعالى. تحدثنا عن شيء من ذلك باختصار، لكن أحداث القيامة تبتدي أيضا بالنفخ في الصور، كما أن أحداث النهاية تنتهي بالنفخ في الصور، لكن ليست نفس النفخ. وبالتالي بعد أن يموت الناس جميعا بالنفخ في الصور وتسمى بنفخة الصعق، حتى في قوله تبارك وتعالى جل جلاله فإذا نقر في الناقور، جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس أن الناقور هو الصور، والصور مثل القرن، رأيتم البوق كالشكل المخروطي يعني ثم يعني يبتدئ ضيقا ثم يمتد هكذا يعني ثم يتمد، القرن رأيتم أيضا القرن هكذا أيضا يكون، واضح ممان؟ فإذا نقر في الناقور، فسر ابن عباس الناقور بمعنى الصور، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. يقول أيضا حبر القرآن ابن عباس في تفسير قول الله تبارك وتعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قال النفخة الأولى تتبعها الثانية. وبالتالي نأتي إلى قول الله تبارك وتعالى ونفخ في الصور، وفهمنا ما معنى الصور، هذا القرن يعني مثل البوق، واضح؟ والذي ينفخ فيه هو الملك الذي وكل بذلك إسرافيل، سأتي معنا في مبحث الإيمان بالملائكة ومقتضى من مقتضيات الإيمان بالملائكة، ألا وهو أن نؤمن بوظائف التي وكل بها الله تبارك تعالى ملائكته تبارك جل جلاله. قال تبارك تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وبالتالي فصعق من في السماوات ومن في الأرض، هذه الذي ينتهي بها أحداث النهاية، نهاية العالم ينتهي بالنفخ في الصور. ما اسم هذه النفخة؟ نفخة الصعق. ما زلنا لم نبدأ بأحداث القيامة، ثم نفخ فيه أخرى وقتها ستبتدئ أحداث القيامة، وكل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر، كما أن له مقدمات له أيضا أحداث، واضح ما معنى؟ سنبدأ لنتحدث عن مقتضيات الإيمان باليوم الآخر، بمعنى أحداث الإيمان باليوم الآخر التي تبتدئ أيضا بالنفخ في الصور. إذن النفخ في الصور هنا نفخة الصعق، يصعق أهل السماء وأهل الأرض إلا من شاء الله إبقاءه، ثم يقبض الله تبارك وتعالى أرواحهم وآخرهم ملك الموت، أليس هو الذي وكل أيضا بقبض الأرواح؟ إذن هو آخر من سيموت، فرب العالمين يميت ملك الموت ليبقى الواحد القهار، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فهو الحي الذي لا يموت، وهو الباقي، والبقاء لله جل في علاه ليس كمخلوقاته سبحانه وتعالى. كل نفس ذائقة الموت كما قال جل جلاله، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن يموت أهل السماء وأهل الأرض، ويبقى اللا ويبقى الواحد الديان سبحانه وتعالى الذي يقول عن نفسه لمن الملك اليوم؟ أين الملوك وأين الجبابرة وأين الأكاسر وأين الذي يقول ها أنا وأنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري؟ وهذا الكلام أين هؤلاء؟ ذهبوا إلى حيث ألقت رحلها أم قشعر، ذهبوا في الغابرين. ويبقى الله تبارك تعالى الواحد الديان عندما يقول ويجيب نفسه بنفسه لمن الملك اليوم، ويعيدها لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، فيجيب نفسه بنفسه، ما أحد يجيب، فيقول لله الواحد القهار سبحانه وتعالى، فهو الملك وهو مالك الملك وهو الملك في يوم الدين سبحانه وتعالى جل جلاله. إذن بنفخة الصعق يصعق من في السماوات ومن في الأرض، ويسعق من في السماوات ومن في الأرض، ويبقى الله الواحد القهار سبحانه وتعالى. وأول من يحييه، أول ملك يحييه الله تبارك وتعالى إسرافيل، لينفخ في الصور النفخة التي بعدها، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، الذين استثناهم الله يميتهم بعد ذلك كملك الموت. ثم نفخ فيه أخرى، من سينفخ؟ ينبغي أن يحييه، أليس كذلك؟ فيحيي الله تبارك وتعالى إسرافيل من أجل أن ينفخ في الصور نفخة أخرى، أليس كذلك؟ وبالتالي عندما ينفخ في الصور هذه النفخة سنأتي إلى أحداث بداية أحداث القيامة. لكن تعالوا بنا يا أحبابنا الكرام لنتحدث عن كلام أهل العلم في النفخ في الصور. منهم من جعل النفخ في الصور مجملا واقتصر على نفختين كما جاء في تفسير عبد الله بن عباس يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قال النفخة الأولى تتبعها الثانية اللي هي جاءت في هذه الآية ونفخ في الصور فصعق، فصعق يعني عندنا نفخة الصعق أليس كذلك، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، هذه تسمى بنفخة البعث. منهم من جعل النفخة نفختين، ومنهم من جعل النفخة في الصور على ثلاثة أنواع، فالنفخ في الصور ثلاث نفخات. فقال عندنا نعم نفخة الصعق ونفخة البعث، لكن عندنا أيضا نفخة الفزع. عندنا إيش؟ نفخة الفزع. قال تبارك وتعالى ويوم ينفخ في الصور، يعني كل ذلك أدلته من كتاب الله كما قال تبارك وتعالى ونفخ في الصور فصعق، قال في آية أخرى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. فقال النفخ ثلاث نفخات، واضح ما معنى ثلاث نفخات؟ نفخة الفزع دليلها قوله تبارك تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين، ونفخة الصعق وبعدها نفخة البعث التي جاءت في قول الله تبارك تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الذي جعل النفخة نفختين، رأيتم الفزع والصعق نفس الشيء، فجعل الفزع هي الصعق، وبالتالي يوم ترجف الراجفة النفخة الأولى التي هي الصعق والفزع تتبعها الرادفة التي هي نفخة البعث. والذي جعل كل نفخة منفصلة قال الفزع وحدها والصعق وحدها والبعث وحدها. طيب سؤال هنا، أحداث النهاية بأي نفخة ستكون؟ أحداث نهاية الكون موت من في السماوات ومن في الأرض الصعق، واضح ما معنى؟ سواء سميت بالصعق والفزع أو سميت بالصعق وحدها، الذي جعل النفخة نفختين الصعق هي الفزع، فنهاية العالم بالفزع بالصعق، واضح ما معنى؟ والذي جعلها ثلاثة قال ليست الفزع وليست البعث وإنما الصعق. المهم اتفقوا على أن صعق أهل، اتفقوا على أن صعق أهل السماوات والأرض وفناء ونهاية العالم تكون بنفخة الصعق، لكن هناك من فصل وهناك من أجمل اقتصر على نفختين، هناك من أراد التفصيل. الذي فصل في ذلك بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكأيضا إمام المحققين أبو بكر ابن العربي المالكي رحمه الله تبارك وتعالى هو الذي يقول بهذا، له كتاب في آيات الأحكام وله شرح للترمذي وغير ذلك يعني من الكتب التي ألفها، وهو من كبار أئمة المالكية، هو الذي جعل النفخة إيش؟ أنواع ثلاثة، واضح ما معنى؟ وبالتالي نفخة الفزع يا أحبابنا الكرام عندما جاءت بعض النصوص نفخة يشيب منها الولدان، وعندما تقرأ قول الله تبارك وتعالى في سورة الحج يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، شوف كيف يفزع الناس، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذن أمر عظيم. وبالتالي هناك من جعل النفخة إيش؟ على أنواع ثلاثة، فزع وصعق وبعث، والذي جعلها على نوعين، الفزع هي الصعق وبعدها تكون البعث. طيب نهاية أو أحداث النهاية تنتهي بنفخة الصعق. تعالوا بنا الآن لنقف على شيء من التفاصيل التي جاءت في النفخ في الصور، وإن كنا قد تحدثنا على أقوال أهل العلم في تسمية النفخات، واضح ما معنى؟ الآن تأمل، عندما نقف مثلا على حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين يقول ما بين النفختين 40، هذا شيء من التفاصيل التي نراها ما بين النفخة والأخرى، سواء النفختين أو ثلاث، واضح ما معنى؟ عندما يقول ثم نفخ فيه أخرى، ثم تفيد إيش؟ الترتيب مع التراخي. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40. قيل لأبي هريرة 40 سنة؟ قال أبيت. قيل له 40 شهرا؟ قال أبيت. قيل له 40 يوما؟ قال أبيت، بمعنى لا أستحضر ولا أحفظ من ذلك شيئا، لا أستحضر بمعنى 40 سنة أو 40 شهر أو 40 يوم، بمعنى ما بين النفخة والأخرى مدة قيست ب40، ربما 40 سنة بين مماتهم وإحيائهم مرة أخرى، 40 شهرا أو 40 يوما. قال ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقل حتى يخرجون، أليس كذلك؟ فينبتون إيش؟ كما ينبت البقل. ثم يقول ويبلى ابن آدم ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عظما واحدا اسمه عجب الذنب، وهو في آخر العمود الفقري، رأيت العمود الفقري فقراتك آخر واحدة تحت يعني ما بين الإليتين تحت يعني، واضح؟ قال ومنه يركب الخلق، رأيت هذا العظم لا يبلى، الأرض تأكل كل جسدك حتى عظامك لا تبقى إلا هذا العظم، هي عبارة عن بصمتك، هذا العظم يدل عليك أنت نفسك، أنت بهذا الشكل، أنت يا فلان يا ابن فلان، مش هذا العظم سيخرج شخص آخر يعني، هذا عبارة عن بطاقة تعريفك، واضح؟ عبارة عن الرقم التسلسلي متاعك أنت، يدل عليك أنت لا غير. منه يركب الخلق، تنزل ينزل الله ماء من السماء تتشربه الأرض، يصل إلى هذا العظم، يكسوك لحما وتعود كما كنت، لكن لن تخرج وقتها حتى ينفخ في الصور للبعث. رأيت هذا الأمر يا أحبابي الكرام، أهل الكفر كانوا ينكرونه، لكن الله يضرب الأمثال. ألم نقل أن هذا اليوم دلت عليه حتى الضرورات العقلية؟ يعني عندما رب العالمين سبحانه وتعالى يتحدث عن المرتبين والشاكين في هذا اليوم، قال الله تبارك وتعالى عنهم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علق ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. هنا الشاهد الآن، رأيت هذا كله، رب العالمين ذكر مراحل خلق الإنسان، يا من تكذبون انظر إلى خلقكم وكيف خلقكم الله من عدم سبحانه وتعالى، ومنكم إيش من يبلغ أشده ومنكم من يرد إلى أرض للعمر كما قال تبارك وتعالى، اسمع وترى الأرض هامدة، أنتم الآن تعيشون على هذه الأرض وترونها ميتة على أساس لا تنبت، فإذا أنزلنا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، اسمع وأنبتت من كل زوج بهيج، طيب أنتم تؤمنون بهذا وتوقنون بهذا الأمر، يعني وتعرفون هذه الأرض الميتة، تقولون ميتة لن تخرج شيء، وإذا بكم تقتنعون وتوقنون بأنها إذا نزلت عليها الماء اهتزت وربت وانشقت إيش؟ وأخرجت من كل زوج بهيج. ها أنتم تنظرون إليه. أيضا رب العالمين سيخرجنا من قبورنا كما يخرج هذا النبات ومن كل زوج بهيج. أنتم ترون هذا. رب العالمين عجز على أن يخرجنا، ينزل ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقل. رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والله يضرب الأمثال سبحانه وتعالى. إذن يعود كل بني آدم إلى هيئته التي كان، وسيخرج كما يخرج النبات من باطن الأرض، وهذه نراها ولا نستغرب ولا نستعجب يعني. فالله الذي جعل ذلك قادر على كل مخلوقاته سبحانه وتعالى، وهو القدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ومر معنا رأس الكفر اللعين أبي بن خلف لما مسك عظما وقال كيف يعيد الله هذا بعد أن أرب، قل يحييه الذي أنشأها أول مرة كما قال تبارك وتعالى. يعني ليس أمرا عجيبا أو ما يدعو للاستغراب، لأن قدرة الله لا حدود لها. وبالتالي نحن قلنا إن لم يكن هناك يوم للحساب والجزاء لكان وجودنا عبثيا، يعني آخر المطاف أرضا تبلعنا، آخر المطاف أرض تبلعنا. طيب لماذا يصلح الصالحون ويفسد الفاسدون ثم لا يجازى أحد؟ معنى نهايتهم أرض تبلعهم، يعني لا يمكن أن يقبله عاقل، يعني لابد من يوم يجازى المحسن على أحسانه والفاسد على فساده والمجرم على إجرامه، أليس كذلك؟ وبالتالي ما بين النفختين 40 كما حدث بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك أحبابنا الكرام، بعد هذا الأمر الذي يحصل وبعد أن بقي الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، تبين أنه يحيي إسرافيل، وهذه نفخة الصعق ولا؟ بعدها ستكون هناك 40 سنة شهرا يوما ينبت الناس فيها يعادون كما كانوا ويمكثون حتى تأتي النفخة التي يبعثون. ومن هنا نتحدث عن أحداث النهاية. أحداث النهاية تبتدئ في النفخ في الصور. ما اسم هذه النفخة؟ نفخة البعث والنشور. نفخة إيش؟ نفخة البعث والنشور. ألم يقل رب العالمين سبحانه وتعالى في سورة ياسين ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. اسمع، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، يا ما كنتم تكذبون بهذا اليوم أو أتاكم هذا اليوم، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، هذا ما وعد الرحمن، أليس كذلك؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقال تبارك تعالى يومئذ في سورة المعارج يخرجون من الأجداث، المقصود بذلك القبور، سراعا كأنهم إلى نصب، كأنهم إلى نصب يوفضون. هي نفسها البعث والنشور، كما أخبر الله تبارك وتعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث من كثرتهم يخرجون، يكونون كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، الآيات التي تتحدث عن أهوال هذا اليوم. إذن بداية القيامة تبتدئ بالنفخ في الصور للبعث والنشور، يخرج الناس من قبورهم إلى أرض المحشر التي قال الله تبارك وتعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار سبحانه وتعالى جل جلاله. لنأتي بعد ذلك إلى حدث آخر، الآن سنرتب أحداث القيامة، أليس كذلك؟ طيب أحداث النهاية قلنا تنتهي بالنفخ في الصور. أي نفخة؟ نفخة الصعق. يبقى الناس 40، أبو هريرة لم يحفظ المدة، سنة أو يوم أو شهر أو يوم، 40 سنة أو 40 شهر أو 40 يوما. ورأينا بين النفختين ينزل الله ماء من السماء ينبتون كما ينبت البقل ويعادون كما كانوا من خلال هذا العظم الذي يدل عليك واسمه عجب الذنب. واضح يا شباب؟ لا لا، على هيئة كل شخص، على هيئة كل إنسان الذي تتحدث عنه هذه نهاية المطاف، سيأتي معنا الكلام. واضح؟ إذن عندما يعاد الناس كذلك يحيي الله الملك واسمه إسرافيل لينفخ في الصور نفخة البعث والنشور فيخرج الناس إيش كالفراش المبثوث ويعادون كما كان لنأتي الآن إلى معرض آخر وحدث آخر من أحداث القيامة هذا معنى أن الإيمان باليوم الآخر له مقتضيات ينبغي الإيمان بها وهي الذي نتحدث عنها المسائل العقدية أخبرنا بها من كذب بها مكذب لله وبالتالي لا يصح الإيمان بهذا اليوم إلا بالإيمان بأحداثه ومقتضياته أليس كذلك؟ إذن أول حدث من أحداث القيامة النفخ في الصور ثم البعث والنشور أليس كذلك؟ ثم المحشر نأتي إلى حديث أمنا عائشة الآن لنتحدث عن شيء من التفاصيل التي في الحشر يحشر الناس بمعنى يجمعون حتى نأتي إلى الحساب والميزان وغير ذلك لكن الآن الحشر كيف يكون الناس؟ هاتوا بنا لنأخذ حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها الذي في الصحيحين يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس حفاة عراة غرلة الآن سنتعرض لكيفية حشر الناس وكيف يحشرون يحشر الناس حفاة عراة غرلة ما معنى غرلة؟ أي غير مختونين جاء في رواية ابن عباس في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تبارك وتعالى كما بدأنا أول خلق نعيده كيف خلقت أنت حافيا عاريا غرلة أليس كذلك هكذا كل الناس خرجت من بطن أمك لست مختونا وعاريا وحافيا أيضا ستعاد يوم القيامة حافيا عاريا غرلة أما مش كما خرجت من بطن أمك صغير لا ستخرج على هيئتك التي مت عليها لكن كيفية الناس كيف يحشر الناس كيف يخرجون من الأجداث من قبورهم يخرجون حفاة عراة غرلة تقول أم المؤمنين عائشة العفيفة الطاهرة يا رسول الله النساء والرجال ينظر بعضهم إلى بعض فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض يعني عندما يقول رب العالمين شاخصة أبصاره يعني لا يعني قال تبارك وتعالى لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء رأيت الأفئدة عبارة عن هواء لا يرتد إليك الطرف رأيت طرفك الذي هذا طرف العين ما عاد يوجد من هول ما ترى ما عندك وقت حتى إيش لتطرف عينك تصور شاخصة أبصاره لا تتحرك يعني هذا اليوم مش سينظر النساء إلى الرجال على أنهم عراة هذا اليوم تفر من أخيك وأمك وأبيك وصاحبتك وبنيك أمك تنساها مش أنت نفسك لا تعرف حالك يعني عار أو لابس أيضا لن تكون لابسا ستكون عاريا لكن لست كما يقال ستهتم بنفسك أو ستنظر إلى يدك أو إلى رجلك في هذا اليوم سمي بالقارعة يقرع القلوب بأهوالها سمي بالصاخة يصخ الآذان يعني الصيحة نسأل الله السلام والعافية فأمر عظيم يا أحباب الكرام فأمر عظيم وبالتالي سمي بيوم التغابن والطامة وغير ذلك من الأسماء للدلالة على عظم هذا اليوم وشيء الذي تعددت أسماء وقلنا دل على عظمته أمنا عائشة رضي الله عنها تظن أن الأمر كحال الدنيا النساء والرجال عراة وحفاة ينظر بعضهم إلى بعض الأمر أشد من أن ينظر الإنسان إلى نفسه فضلا عن غيره يعني أمك الذي تبحث عن برها من أجل أن تضمن الجنة أي ستنساها يوم القيامة لن تتذكر ابنك هذا الذي كنت تلاعبه وهو صغير يا ولدي إن شاء الله تنجو أنت بنفسك نسأل الله السلام والعافية يوم يفر المرء من أخيه رب العالمين يقول وأمه وأبيه أقرب الناس إليه وصاحبته أي وزوجته لأنه تصحبه وتكون مصاحب له في هذه الدنيا وصاحبته وبنيه اسمع لكل امرئ منهم شأن يغنيه كل واحد شأنه أغناه عن غيره من أن ينظر إلى غيره أو يهتم بغيره سبحان الملك فأمر عظيم هذا حال الناس في المحشر حفاة عراة غرلة أيضا جاء في حديث أنس الصحيحي أن الله يذل أهل الكفر ويحشر الكافر على وجهه كما رفع عقيرته وتكبر على ربه تبارك وتعالى لم يستسلم لم يخضع لم يذل لم يكون طائعا رب العالمين سيذله ويمشيه على وجهه يحشر الكافر على وجهه حتى إن رجلا سأل النبي قال كيف يمشيه على وجه، كيف يحشر الكافر على وجه؟ فيسأله النبي سؤالا بسيطا ويضرب الأمثال. قال ليس الذي أمشاه على قدميه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه في الآخرة. الذي أمشاك على قدمين، ما الذي جعلك متوازنا وحدك هكذا؟ يعني لماذا منذ الصغر لم تكن تجري؟ يعني منذ خرجت من بطن أمك لماذا لا تجري مباشرة؟ يعني تصور أنت طفل يخرج بطن أمه ويجري، الأطباء يجرون يعني، واضح؟ تصور من الذي أمشاك على قدمين؟ شوف قدمين قصبتين يعني. تجري وتقفز ولا تسقط. ها الذي أمشاك في الدنيا على قدميك قادر على أن يمشيك على وجهك، لكن يذل الله الكافر الذي أبى واستكبر على الله تبارك وتعالى وعلى أحكامه وعلى السجود لربه، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، أي ستمشي على وجهك ذلة وصغار. هكذا أهل الكفر يؤتى بالرجل السمين، سيأتي معنا في الحساب، يؤتى بالرجل، حديث صحيح من مسلم أو صحيح صحيحين أظن، يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، حتى قال تبارك وتعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لا ميزان لهم، يذلهم الله تبارك وتعالى ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، نسأل الله السلامة والعافية. إذا الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادر سبحانه وتعالى على أن يمشيه على وجهه في الآخرة، صاغرا حقيرا ذليلا كما كان مستكبرا عاليا متعاليا، أليس كذلك؟ وهكذا. أيضا من أحداث المحشر الآن، من الأحداث التي جاءت في تفصيل المحشر وأهله، حديث المقداد الذي في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدنى الشمس من رؤوس الخلائق كمقدار ميل. الشمس تدنو من رؤوس الخلائق مقدار ميل، يعني كيلومتر وأكثر من النصف، يعني كيلومتر وأكثر من النصف. الشمس الآن تبعد عنا أكثر من 100 أو تقريب أو قريب من 150 مليون كيلومتر. الشمس هذه شفت كم تبعد عنا؟ قريب من 150 مليون كيلومتر، وترى الغابات تحترق. فما بالك الآن مش مليون كيلومتر، مش 100 كيلومتر، كيلومتر وأكثر من النصف. كيف سيكون الناس؟ فأمر عظيم، أمر. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، والناس بحسب والناس في عرق بحسب أعمالهم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر شديد وعظيم، تدنى الشمس من رؤوس الخلائق في أرض المحشر، والناس في كرب وزحام، سينظر بعضهم إلى بعض حتى ينجو بنفسه، وسيتذكر زوجته وابنه وأخيه وأبيه. فالأمر عظيم، وأهوال يوم القيامة عظيمة يا أحباب الكرام، نسأل الله أن يسلمنا في هذا اليوم. عموما تدنى الشمس من رؤوس الخلائق كمقدار ميل، فيكون الناس في عرقهم بحسب أعمالهم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في طيات الحديث قال منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه. يقول ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وفعل هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، فعل هكذا بيده. تعرفون اللجام الذي تمسك به الدابة، يعني يكون هنا، أليس كذلك؟ قالوا منهم من يلجم العرق إلجاما، يعني يسبح في عرقه، والناس بحسبه. وهنا نأتي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم العظيم الذي يقول فيه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لا يوجد ظل، شمس فوق رأسك كمقدار ميلا. سبعة يظلهم الله في ظله، متى هؤلاء؟ في هذا اليوم، في هذا الحدث، أليس كذلك؟ بدءا من الإمام العادل إلى الأخير الذي أنفق فأخفى نفقته، رجل تصدق فأخفى صدقته حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، سبعة. وتعرفون الحديث المشهور عموما، الإمام العادل وشاب قلبه معلق بالمساجد، ومنهم أيضا من رجلان تحابا في الله، وشاب نشأ نعم في طاعة الله، وأيضا غيره الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وأيضا غيره الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وهكذا سبعة هؤلاء يظلهم الله في هذا اليوم. نسأل الله أن يظلنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. إذن عندنا تفاصيل في المحشر، كما يخرج الناس حفاة عراة غر يحشر الكافر على وجهه تدنو الشمس من رؤوس الخلائق يظل الله السبع الذين ذكرهم تبارك تعالى على لسان رسوله ونبيه صلوات ربي وسلامه عليه، والناس في كرب وزحام ويريدون الخروج من هذا الأمر. وهنا يفزع الناس إلى الأنبياء من أجل أن يشفع لهم الأنبياء ليبدأ الحساب، ليخرجوا من هذا اليوم العصيب وهم في شدة زحام كالفراش المبثوث، وحالهم رأينا الشمس فوق رؤوسهم والناس في عرقهم. فنسأل الله ليسلمنا وإياكم. نأتي إلى الحديث عن الشفاعة الآن. من أحداث اليوم الآخر أو من مقتضيات الإيمان باليوم الآخر، كما نجد نفخة البعث، نجد النشور، نفخة البعث والبعث والنشور، خروج من القبور يعني، والبعث من والنشور، المحشر والحشر والأحداث التي تكون في ذلك وصفة الناس في أرض المحشر. نأتي بعد ذلك إلى الشفاعة. المقصود بالشفاعة هنا الشفاعة العظمى. والشفاعة يا أحباب الكرام أنواع، لكن الشفاعة العظمى خص بها نبينا، وهذا في طيات حديثنا وفي بيان مقتضى من مقتضيات الإيمان بالرسل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فرسولنا الأكرم عليه الصلاة والسلام حاز أعلى الدرجات، ومن الأدلة على ذلك خصه الله بالشفاعة العظمى الكبرى، هذه الشفاعة العظمى. وقد جاءت أيضا في حديث جابر التي تحدثنا به، وأعطيت الشفاعة المقصود بذلك العظمى خمسة، يعني أعطيت خمسة لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، منها وأعطيت الشفاعة العظمى. ذكرنا هذا الحديث في أكثر من مناسبة. وبالتالي يفزع الناس إلى الأنبياء من أجل أن يشفعوا لهم عند الله ليبدأ الحساب، ليخرجوا من كرب هذا اليوم. نسأل الله السلامة. وذكرنا الشمس، هذه البراكين لا تساوي أمامها شيئا، الشمس فوق رأسك أمر عظيم واضح. وبالتالي يفزع الناس للأنبياء، يذهبون إلى نبي الله آدم ويذكروه بخصائصه وخصائله، أن الله خلقك بيديه وعلمك الأسماء الحسنى واستخلفك. فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. يذهبون إلى نبي الله نوح يذكروه بأنه أول رسول الله. نفسي نفسي إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده مثله، أما بعده لن يكون، أما قبله مثله لم يكن إلا في هذا اليوم. إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده مثله. فأمر عظيم. اذهبوا إلى غيره. فيذهبون إلى نبي الله إبراهيم يذكرونه بأنه خليل الله، والخلة هي أعلى درجات المحبة. فيقول نفسه، يقول نفس الكلام، كلهم يقولون نفس. اذهبوا إلى غيره، يذهبون إلى نبي الله موسى أنه كليم الله وغير ذلك، ويذكروه بما خصه الله به من خصائص. اذهبوا إلى غيره، يذهبون إلى نبي الله عيسى. ثم في الأخير آخر المطاف يذهبون إلى سيد الخلق الذي خص بهذه الشفاعة العظمى، فيقول أنا لها. فيذهب ويسجد تحت عرش الرحمن تبارك وتعالى، ويفتح الله عليه بمحامد وأدعية لم يكن ليعرفها صلوات ربي وسلامه عليه. يفتح الله عليه بأدعية ومحامد ما كان يقولها إلا في ذلك اليوم، حتى يقول له ربه تبارك وتعالى: يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع صلوات ربي وسلام عليه إلى يوم الدين. فيقول: يا ربي أمتي أمتي. وبالتالي الشفاعة العظمى خص بها نبينا من بين الرسل والأنبياء، هذا للدلالة على فضيلته وللدلالة على مقامه صلوات ربي وسلام عليه فوق كل الأنبياء والمرسلين وأفضل الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلام عليه. مع الشفاعة العظمى مرة معنا أنه خص بختم النبوة والرسالة ولم تكن في الأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام، وخص بشريعة هي أكمل الشرائع وأيسر الشرائع كما مر معنا. الشفاعة يا أحباب الكرام على أنواع، هذا نوع منها لكن خص به نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. عندنا شفاعات أخرى، يعني من مقتضيات الإيمان باليوم الآخر الإيمان بشفاعة النبي وبالشفاعات، لكن الشفاعات ليست وقتها، مش وقتها ستكون، في طيات أحداثه يوم القيامة. لكن تعالوا بنا ما دمنا ذكرنا الشفاعة لنكمل معها حتى نجمعها في مكان واحد، الشفاعة العظمى مع بقية الشفاعات، لكن ليس بالضرورة أن تكون وقتها. الشفاعة العظمى لكل أهل الإيمان، أما بقية الشفاعات كما يشفع النبي يشفع الشافعون الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، أليس كذلك؟ هذه أيضا للنبي ولغيره. أما هذه لمن؟ للنبي فقط عليه الصلاة والسلام، تسمى بالشفاعة الكبرى أو العظمى. تعالوا بنا يا أحباب الكرام لنتحدث عن أنواع الشفاعات، منها التي ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، ويقول هنا: ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. هذه ليست الشفاعة العظمى، هذه أنواع أخرى من الشفاعات التي سنتحدث عن ذكرها. ولكن ينبغي أن نعرف أن الشفاعة لا تكون إلا بشرطين. الشفاعة يا أحباب الكرام لها شرطان. الشرط الأول إذن الله للشافع، إذن الله للشافع. ألم يقل رب العالمين ونحن مرة معنا أن الحكم لله أولا وآخرا، دنيا وآخرة، سواء شرعي أو قدري أو حتى جزائي أخروي. ألم تمر معنا بعض الآيات التي تحدثنا عنها، منها هو الملك، ملك يوم الدين. وأيضا تحدثنا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. تعالوا بنا لنأخذ إذن الله للشافع سواء من هذه الآية أو من آية الكرسي الواضحة. ماذا قال تبارك وتعالى؟ من ذا الذي، من هذا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وبالتالي لا تكون شفاعة إلا بعد أن يأذن الله للشافع. طيب، الشرط الأول إذن الله للشافع. الشرط الثاني رضاه عن المشفوع، وإلا لا تنفعهم شفاعة الشافعين، أليس كذلك؟ إذا لم يرضى الله الشفاعة لمن سيشفع له لا تنفعه شفاعة الشافعين. ماذا قال رب العالمين في الأمر الثاني الذي نتحدث عنه؟ قال تبارك وتعالى: ولا يشفعون، أي الشافعون من الأنبياء والشهداء والصالحون والملائكة وغيرهم، قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وإلا فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن الشرط الأول ما هو؟ إذن الله للشافع. الشرط الثاني رضاه عن المشفوع، يعني إن لم يرضى الله الشفاعة له لن تنفعه هذه الشفاعة. دل على ذلك: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ها، من رضي الله، من رضي له الشفاعة سيحظى بتلك الشفاعة. إذن إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع، يعني الشخص الذي سيشفع فيه. واضح ما معنى الكلام؟ طيب، تعالوا بنا لنأخذ أنواع الشفاعات، منها شفاعة النبي. نحن سنتحدث عن شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. شفاعات غيره أيضا جاءت فيها النصوص، يعني منها الشهيد يشفع في 70 من آل بيته، أليس كذلك؟ لا، تعالوا بنا لنقتصر على شفاعات النبي غير الشفاعة العظمى. كما أوتي النبي الشفاعة العظمى أوتي شفاعات أخرى، وحتى الأنبياء وغيره أيضا سيشفعون، لكن نتحدث نحن عن شفاعة النبي الخاصة، عفوا، عن شفاعة النبي الخاصة لعموم الناس وشفاعته الأخرى مع غيره عليه الصلاة والسلام. تعالوا بنا لنأخذ من الشفاعات، عندنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لدخول أهل الجنة إلى الجنة، عندما يقول: أنا أول شفيع في الجنة صلوات ربي وسلم. من الذي يفتح باب الجنة؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يفتح باب الجنة عليه الصلاة والسلام؟ إذن شفاعته لدخول أهل الجنة إلى الجنة، وشفاعته أيضا لرفعة درجات أهل الجنة في الجنة، هذه واحدة أخرى. زد عليها شفاعته للسبعين ألف الذين يدخلون إيش؟ بغير حساب ولا سابقة عذاب. حديث عكاشة تعرفونه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمته 70 ألف يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، حتى قال عكاشة: يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم. فقال: أنت منهم. فقال آخر: يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم. قال: سبقك بها عكاشة، هذه المقصود بها، سبقك بها في هذا الحديث. واضح؟ إذن هو انتهز الفرصة رضي الله تعالى عنه وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون منهم، فقال: أنت منهم. إذن هذا الحديث عن إمام مسلم فيه شيء من التفاصيل، حديث طويل شوي. عموما شفاعته عليه الصلاة والسلام للسبعين ألف الذين يدخلون إلى الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب عليه الصلاة والسلام. رأيت هذه الأنواع من الشفاعات الآن التي نتحدث عنها الكبرى ومعها هذه الأنواع الثلاثة، هذا لا يخالف فيها أحد، حتى أهل البدع يقولون بها. أما البقية خالف فيها من؟ أهل البدع التي ستأتي الآن. من الذي خالف فيها؟ أهل البدع. إذن عندنا الشفاعة العظمى وشفاعته لدخول أهل الجنة إلى الجنة ورفعة درجاتهم، والسبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. من أنواع الشفاعات أيضا نجد شفاعة النبي لمن استوت حسناتهم وسيئاتهم. أهل الأعراف استوت حسناتهم وسيئاتهم، يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن أمر بهم أن يدخلوا النار، يشفع لهم أن لا يدخلوها. ممر معنا نحن مصير أصحاب الكبائر دون الشرك والكفر تحت المشيئة، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم، أليس كذلك؟ إن عفى عنهم فرب العالمين الذي نجاهم، وإن أمر بهم إلى الدخول إلى النار وعاقبهم بها لم يكن ظالما لهم سبحانه وتعالى. عندنا منهم من يشفع لهم النبي من قبل أن يدخلوها ألا يدخلوها، يعني أمر بهم فيشفع لهم النبي حتى لا يدخلوها. طيب، والذين دخلوها الآن هي التي يتكلم عنها المؤلف، ويخرج منها. ما معنى يخرج منها؟ يعني من النار الذين دخلوا وأدخلوا إلى النار. عندنا شفاعة النبي لأهل الكبائر من أمته حتى يخرجوا من النار، واضح؟ عندنا من استوت حسناته وسيئاته، وعندنا من أمر بهم إلى النار فيشفع لهم النبي حتى لا يدخلوها، وعندنا من دخلها يشفع النبي لهم حتى يخرجوا منها لأنه من أهل الكبائر. وبالتالي سيأتي معنا أن من حقق الحد الأدنى من الإيمان وهي رتبة الإسلام، ما شيء الذي يضمنه؟ يضمن عدم الخلود في النار. أدل على ذلك أنه يخرج منها بشفاعة النبي، أو ربما يخرج منها بعد انقضاء عقوبته، لأنه لن يخلد لأنه ليس من أهل الشرك والكفر، سيعاقبه الله بقدر أعماله. ربما ينجو بشفاعة النبي، ربما يبقى حتى يقضي عقوبته بقدر سيئاته، واضح؟ لكن ما شيء الذي يضمنه؟ عدم خلودي في النار، واضح؟ ما معنى؟ لأن كبيرته دون الشرك والكفر. الخلود لمن سيكون؟ لأهل الشرك والكفر، واضح؟ ما معنى الكلام؟ سيأتي معنا في مفهوم الإيمان، ما زال هذا جزئية من فرع من مفهوم الإيمان، سيأتي معنا الكلام حوله. تأمل الآن، إذن عندنا هذه السابعة، زد عليها شفاعة النبي الخاصة لمن؟ لعمه، مرت معنا، مر معنا، أليس كذلك؟ شفاعة النبي لعمه لما سأل العباس، أيضا عم النبي يسأل عن أخيه أبي طالب اللي هو عم النبي أيضا، قال له الحديث صحيح من مسلم، يقول للنبي ماذا أغنيت عن عمك؟ فإنه كان يحوطك ويمنعك، بمعنى كان ينتصر لك. ومر معكم في السير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في ضحضاح من النار، والضحضاح كحال السبخة التي تبلغ الكعبين، يقول لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. إذن شفاعته لعمه حتى يخفف عنه العذاب، وهو الذي جاء فيه يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، يعني أهون أهل النار عذابا أبو طالب، بمعنى يشفع له النبي. لكن نحن مر معنا أن أهل الكفر وأهل الشرك لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ماذا نفعل في هذا الحديث؟ ما وجه تفسير شفاعة النبي لمشرك مخلد في النار؟ المقصود لا تنفعهم شفاعة الشافعين هنا، شفاعة الشافعين التي تخرجهم من النار، لكن هو لن يخرج من النار، واضح ما ماذا؟ المقصود فلا تنفع شفاعة الشافعين، يعني أهل الكفر والشرك التي تخرجه من النار، أما شفاعة النبي له مش ستخرجه من النار، هو سيبقى مخلد في النار لكن خفف عليه العذاب. ورأينا هذا أهونها يغلي دماغه من الجمرتان، ليس أمرا هين، بمعنى يقول لولا أنا، يعني شفاعة النبي الخاصة بعمي لكان في الدرك الأسفل من النار. رأيتم استوت حسناتهم وسيئاتهم، ومن كانوا من أصحاب الكبائر وينجيهم النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعته حتى لا يدخلوها، ومن دخلها يشفع لهم النبي أن يخرجوا منها وشفعته لعمي، هذه لم يقل بها أهل البدع وردوها. ليش؟ لأن من أهل البدع الذين سيأتوا معنا ممن خالفوا في الإيمان وطغوا في مفهوم الإيمان وغلوا في ذلك، جعلوا الكبيرة تخرج من الملة، وبالتالي شفت هؤلاء أصحاب كبائر ما دام يخرجون من الملة إذا لا تنفعهم خلاص معنا. قالوا مخلدين في النار. عندنا نصوص تبلغ التواتر، فردوا المنقولة بالمعقول نفسهم نفسهم كالعادة، من حاد على منهج الوحي سيزل ويضل ويختل ويخطئ الطريق في الصفات في القدر في الإيمان وغير ذلك. واضح يا شباب؟ إذن نحن الآن وصلنا إلى مبحث الشفاعة من أحداث الإيمان باليوم الآخر، وتحدثنا أيضا عن الشفاعات التي سيأتي معنا في طيات الإيمان باليوم الآخر. نحن جمعناها مع الشفاعة الكبرى، بقية الشفاعات تقريبا مرة معنا ثمانية، أليس كذلك؟ الشفاعة العظمى إذن بعد المحشر، وما زالت الأحداث سأتي معنا العرض والحساب والميزان والصراط وغير ذلك مما سأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. كل ذلك من أحداث القيامة ينبغي الإيمان به، وإلا نسأل الله السلام العافية نتشبه بالمكذبين باليوم الآخر الذين لا يؤمنون به جملة أو حتى تفصيلا، يعني هذا لا يصلح، كحال الإيمان بالرسل لا تؤمن بهم إلا واحدا أو اثنين، يعني أنت أيضا تؤمن باليوم الآخر إلا هذا الحدث أو ذاك، ما سينفعك. واضح؟ هذا معنى كل ركن من أركان الإيمان له مقتضيات وله واجبات ينبغي تحقيقها، وإلا لا يتحقق. وللحديث بقية، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، موفقين إن شاء الله.